إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الكلام حول أعظم مشاهير الدعوة الإسلامية ودعوة التوحيد، ألا وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتحدثنا عن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن التوراة، وهل التوراة الباقية بين أيدي الناس اليوم وحدت أم عددت؟ لم نتحدث عن قضية التحريف، فالتحريف أمر ثابت، التحريف أمر ثابت، ولكن هل التحريف وصل إلى كون التوراة أو بقايا التوراة، ما تبقى بين أيدي القوم اليوم، يدعو إلى التعديد أم ما زال يدعو إلى التوحيد؟ وذكرنا النصوص التي تدعو إلى التوحيد، وذكرنا النصوص التي ظن البعض أنها تدعو إلى التعديد ونقضناها، لأن كل ذلك مخالف لما جاء عن الله عز وجل: ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني من قبل القرآن الكريم، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني لا يوجد أي دليل على التعديد. هذا ذكر من معي قرآن وذكر من قبله. ولذلك إذا فليت ما يسمى بالتوراة من أسفار موسى الخمسة، وكذلك ما ينسب إلى الأنبياء من كتب الأنبياء فيما جمع وسمي أسفار العهد القديم، هل فيها شيء يدعو إلى التعديد، تعدد الآلهة؟ لا، يستحيل. كل ما فيها يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وكذلك ما تبقى بين أيدي القوم مما ينسب إلى المسيح عليه السلام مما سمي أناجيل، فيه ما جاء في يوحنا، وإنجيل يوحنا بالذات كما سنتعرض لذلك، والإنجيل الذي كثر فيه الكلام عن اللاهوت، كلمات لاهوتية خلت منها الأناجيل الأخرى السابقة كمرقس ومتى ولوقا، ولكن إنجيل يوحنا هو الذي كتبت فيه عبارات لاهوتية. ولذلك فإن الدارسين والباحثين يقولون إن إنجيل يوحنا بالذات قد حامت حوله شبهات كثيرة، في أن الذي كتبه لم يكن يوحنا المنسوب إليه الذي يقول عن نفسه تلميذه الذي كان يحبه، فليس هو أحد التلاميذ تلاميذ المسيح الحواريين الاثنى عشر، وإنما تشابه في الاسم. أما يوحنا الذي كتب الإنجيل هذا كتابات لاهوتية، وتلامذة المسيح كانوا بسطاء، كانوا مجموعة من البسطاء، لم يكونوا من دارسي علم اللاهوت، وإنما هذه الأمور جاءت بعد قرون. ومع ذلك وجدنا إنجيل يوحنا تأتي في هذه العبارة الصريحة: وتلك الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. جاءت كلمة التوحيد بتفسيرها: لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك. يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك. طب عيسى: وأن يسوع المسيح الذي أرسل. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. هذا ذكر من معي وذكر من قبل. ائتوني بكتاب تحدي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك القرآن الكريم ذكر أن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذي أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن هذا ذكر من معي يثبت التوحيد، وذكر من قبل يثبت التوحيد. فأين دليلكم على التعديد؟ لا يوجد دليل عقلي ولا دليل نقلي عن الكتب أو الأنبياء السابقين. ثم بعد ذلك جعل شيخنا رحمة الله عليه بعد أن تحدث عن التوحيد والتعديد في التوراة قال: ما بعد موسى، نتحدث عن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. قال: جاءت التوراة بشريعة أساسية. عايزين دي أرينا يا رب كويس صحيين انتوا خلاص يا عم حقكم عليه. داود وسليمان عليهما السلام كان من أنبياء بني إسرائيل، كانا من أنبياء بني إسرائيل. وقد ذكرت قصتهما في كثير من سور القرآن الكريم، مطولة أحيانا ومختصرة أحيانا. فهي في كل من الأنبياء السور، يعني سور الأنبياء والنمل وداود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، إلى آخر الآيات التي ذكرت في شأن داود وسليمان من سورة الأنبياء. والنمل كذلك تحدثت عن داود وعن سليمان في افتتاحيتها، بل شغلت جزءا كبيرا من السورة، جزء كبير من سورة النمل حديث عن داود وبالذات عن سليمان عليهما صلاة الله وسلامه. في كل من الأنبياء والنمل سبق، كذلك تحدثت عن داود وكذلك عن سليمان، ثم تحدثت عن قصة سبق لعلاقة سليمان بسبق وبملكة سبق وصعاب كذلك على شيء من التفصيل. وأحيانا يذكران معا وأحيانا يفرد أحدهما عن الآخر. يذكران معا لأنهما كان معاصرين وأحدهما أبا للثاني داود ابن سليمان، وورث سليمان داود. والأنبياء لا يورثون مالا وإنما يورثون علما. الأنبياء لا يورثون إيه؟ إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق، وإنما ورث سليمان داود الوراثة، وراثة علم ووراثة نبوة ووراثة حكمة. إذن هذه الأمور التي يرثها الأنبياء بعضهم عن بعض. قال: وأحيانا يفرد أحدهما عن الآخر. ففي سورة البقرة يحكي الله عز وجل أن داود عليه السلام كان في الجيش الذي خرج به طالوت لقتال العماليق، كما قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء قالوا لنبي لهم إذ قال إن ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال من بعد موسى، من بعد موسى. إذا معنى ذلك أن داود وسليمان من أتباع موسى ونبوتهما تابعة لرسالة موسى، ولذلك كان من الأنبياء الذين يحكمون بماذا؟ بالتوراة. وحتى الزبور الذي أوتيه داود لم يكن ناسخا للتوراة، فلم ينسخ التوراة إلا ماذا؟ ما هو الذي نسخ التوراة؟ القرآن مش الإنجيل. حتى الإنجيل لم ينسخ التوراة، وظلت التوراة حاكمة على عيسى يحكم بها عيسى. أما الإنجيل فكان بشارة، الإنجيل عبارة عن بشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في كتبه ما جئت لأنقض الناموس، الناموس ماذا؟ شريعة موسى، كما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لمن؟ لموسى. ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم، مع أن ورقة كان نصرانيا أم كان يهوديا؟ نصرانيا، ومع ذلك نسب الأمر لمن؟ لموسى، لأن النصرانية أو النصارى كانوا يتبعون توراة موسى. ولذلك حتى الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقولوا عيسى. لماذا؟ لأن القرآن جاء ناسخا للتوراة وشبيها بالتوراة، لأن التوراة شريعة، كلمة التوراة بمعنى الشريعة، فالإنجيل لم يأتي بشريعة وإنما جاء ببعض الشرائع المتممة والمكملة للتوراة ومواعظ ونصائح ووصايا وبشارات، لكن التوراة هي الشريعة الأم عند بني إسرائيل، واضح؟ ولذلك دائما يأتي في القرآن الكريم المقابلة بين كتابين التوراة وإيه؟ هذا تعدد، جاء في عدة سور في القرآن الكريم في مواضع عديدة الأنعام وغيرها الكلام عن ماذا؟ التوراة والقرآن، التوراة والقرآن، وليس الإنجيل والقرآن، وليس الإنجيل والقرآن، فالمقابلة بين التوراة وبين القرآن. ولذلك يقول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا النبيون الذين جاءوا من بعد موسى كانوا يحكمون بماذا؟ بالتوراة. فقال ففي سورة البقرة يحكي الله عز وجل أن داود عليه السلام كان في الجيش الذي خرج به طالوت لقتال العماليق. العماليق هم الذين كانوا يسكنون فلسطين، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ألا وهم العماليق. والعماليق عرب، العماليق كانوا عربا، ولذلك أصل فلسطين كانت عربية. وحتى أورشليم، أورشليم يعني محل سالم، سليم شليم، لأن العبرانية تنطق السين شينا، موس موشي ديان موشي، الأصل موسى، فموشي يعني موسى. فكذلك الشالو يقولون الشالوم السلام السين شين، وكذلك أورشليم، أورشليم يعني محل سليم، فالأصل هي قرية عربية، واضح الكلام. والعماليق عرب، والعماليق لكن الله عز وجل نصر عليهم بني إسرائيل لما كانوا أهل حق وكانوا أهل دين، ورثهم الله عز وجل أرض كنعان، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من أرض كنعان، يعني هل هو كان من أهل فلسطين؟ أبدا، وإنما كانت مهجر ورب العالمين وعده إياها لكنها لم تكن بلده. بل إن إبراهيم حينما ماتت سارة وذكرنا ذلك لكم أراد أن يستسمح أهل كنعان أن يعطوه قطعة أرض من أجل أن يدفن فيها سارة، يعني كانوا غرباء في فلسطين، فلم تكن فلسطين ملكا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إبراهيم منها، بل إبراهيم من حران العراق. إبراهيم من أين؟ من حران من العراق، ثم هاجر إلى فلسطين، ثم بعد ذلك هاجر إلى مكة. ولذلك لم يكن إبراهيم عربيا، ولم تكن فلسطين بلدا، ولم تكن مكة بلدا. ولذلك إسماعيل تزوج من جرهم وناسب جرهم كما تيجي، ولذلك أصبح أبناء إسماعيل يتسمون بالعرب الإيه؟ المستعربة وليس العاربة، جرهم عرب عاربة أصل. لكن أبناء إسماعيل ومنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب إليه عرب إيه؟ مستعربة، عربهم اللسان، العربية اللسان. ولكن أبوه إسماعيل لم يكن عربيا، إسماعيل ابن إبراهيم، حتى اسم إسماعيل أعجمي ليس عربيا، ولذلك ممنوع من الصرف. واضح؟ كإسحاق ويعقوب وإبراهيم كلها أسماء ممنوعة من الصرف لأنها ليست مصرفة، ليست عربية. واضح؟ فيقول هنا ففي سورة البقرة يحكي الله عز وجل أن داود عليه السلام كان في الجيش الذي خرج به طالوت لقتال العملية، وأنه قتل جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وأن الله آتاه من أجل ذلك الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء. وفي سورة النساء والأنعام يذكران معا على أنهما من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم، وأنهما من نسل إبراهيم. قال الله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وفي سورة الأنعام يقول سبحانه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. إذن حينما عدد الأنبياء ذكر داود وسليمان في هؤلاء الأنبياء. والذي يعنينا هنا من قصة داود وسليمان أنهما، الذي لأننا في هذا الكتاب نذكر قصص، احنا بنحكيش قصص، كتب القصص معروفة، لكن ده كتاب ايه؟ توحيد. فنتحدث عنه رموز التوحيد ودعاة التوحيد، فنذكر القصص من حيث كونه ايه؟ قصصا لموحدين، لانبياء يدعون الى التوحيد. واخدين بالكم؟ قال: ولذلك قلنا ان الكتاب التالي بعد هذا الكتاب سيكون كتاب مين؟ منهج الانبياء للشيخ ربيع، لانه متمم. الترتيب الطبيعي ان نلحق كتاب الشيخ ربيع بهذا الجزء. واضح؟ قال: والذي يعنينا هنا من قصة داود وسليمان أنهما أسسا مملكة للتوحيد واستعال من مشرك، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبلهما في بني إسرائيل. كان موسى نبيا رسولا ولم يكن ملكا، وكذلك كان هارون لم يكن ملكا، وإنما أول ملوك أنبياء في بني إسرائيل كان من؟ داود، وورثه سليمان. ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبلهما في بني إسرائيل. فإن داود كان في جيش طالوت، كان جنديا عاديا، وكان حدادا، وكان راميا ماهرا، وكان هو الذي قتل جالوت ملك العمالقة، فورثه الله ملكه وشده له وقواه. قال تعالى: اصبر على ما يقولون. الخطاب موجه لمن؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام في سورة صاد. اصبر على ما يقولون، ما يقولون في الله أولا، ثم ما يقولون فيك. يقولون في الله مشركون كلاما والعياذ بالله كفر. يقولون إن الملائكة بنات الله، والله عز وجل له بنات، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون إلى آخره. ثم يقولون عنك كذاب، يقولون عنك مجنون وازدجر، يقولون عنك شاعر، يقولون عنك كاهن. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. اصبر على ما يقولون، وما يقولون معروف مذكور في القرآن الكريم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، ذا الأيد، الأيد بمعنى القوة، وليس الأيد هنا جمع يد، مثل قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة من آدى يئيد أيدا على وزن كال يكيل كيلا أو باع يبيع بيعا، آدى يئيد أيدا. فيقول واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، القوة في الدين وفي الحق، كان قويا شديدا عليه الصلاة والسلام في العبادة، أثنى الله على عبادته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة أخي داود صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا كان قويا في العبادة، من عند وزي طاقة، ملك، نبي، حاكم، يقضي بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، خليفة يحكم في الأرض. ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل ملك ويأكل من عمل يده، وكان يعمل بأشق أنواع الأعمال حدادة، ورب العالمين يثني على العمل ويقول وقدر في الصرد، اتقن العمل، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهل، لا تجعل الحلقات ضيقة فتعيق الجندي، قدر في الصرد، قدر، اتقن الصنعة. إذا رب العالمين يثني على العمل المادي العمل الدنيوي، ويثني على العبادة من صلاة ومن صيام. ولذلك اصبر على ما يقولون، أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بداود عليه السلام، اصبر على ما يقولون واذكر. اذكر، كلمة اذكر تأتي بمعنيين، إما من الذكر وإما من الإيه؟ التذكر، إما أن تتذكر، الذكر بمعنى التذكر، أو اذكر للناس، اذكر بمعنى قول للناس، اذكر لهم، عرفهم، أو من الذكر اللي هو التذكر في داخل، واضح؟ في داخل الإنسان. فالكلمة تحتمل المعنيين. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. من الممكن أن تقول إنه أواب تعليل، ما الذي جعله ذا الأيد القوة؟ إنه رجاء، آبا يؤوب أوبا، عكس آدى يئيد، لكن دي آدى يؤوب بالواو، واضح؟ آبا يؤوب أوبا، الرجع كان رجاعا إلى الله، رجاع. إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه، سخرنا، الله سخر معه الجبال، يسبحنا بالعشي والإشراق. طبعا هناك آية في سورة الإسراء يقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا التسبيح تسبيح عام لكل المخلوقات، هل هذا هو المقصود؟ لا بالطبع، لو كان هذا هو المقصود لما خص به داود، وإنما هنا تسبيح خاص للجبال غير التسبيح العام، غير، بدليل أن داود كان يسمع تأويب الجبال. إذن هنا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، وقت الأصال، الأصيل، العصر والإشراق. الإشراق غير الشروق، ما الفرق بين الشروق والإشراق؟ الشروق أن تشرق الشمس جزء منها يظهر، لكن الإشراق وقت الضحى أن تستعلن الشمس في السماء، وهذا يكون ضوء شديد جدا، هذا هو الإشراق. فالإشراق غير الشروق، الشروق أن تشرق الشمس فيظهر حاجب الشمس، الحاجب، هذا هو الشروق. لكن حينما تستعلن في السماء وتظهر هذا وقت الضحى، يبدأ وقت الضحى، إشراق، تنير، تشرق وتستعلن وتنير وتضيء فيظل. ولذلك إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، لم يقل في العشي والإشراق، لأن هناك فرق بين الباء وفي، في الظرفية، الباء للاستغراق، أما في تفيد الظرفية حتى ولو في أي وقت من الأوقات، جزء من الوقت، لكن الباء تفيد ماذا؟ ها؟ الاستغراق، تستغرق الزمن، واضح؟ فالباء للاستغراق لما تأتي في الظرفية تفيد الاستغراق، معنى ذلك أن الجبال كانت تسبح معه طوال العشي، وطوال فترة الإشراق والطيرة محشورة. يبقى إنا سخرنا الجبال والطيرة، والطيرة معطوفة على سخرنا الجبال، وسخر الطيرة كذلك في حال كونها محشورة. فمحشورة ليست صفة للطير، لأنها لو كانت صفة للطير ما جاء منصوبة. طالما جاءت منصوبة والطيرة محشورة، تظن أنت أن الطيرة محشورة؟ الطير معطوفة على سخرنا الجبال، مش كده؟ وتكون محشورة صفة للطير، ما ينفعش، لأن الصفة لابد وأن تتفق مع الموصوف في إيه؟ ها؟ في التنكير والتعريف، وهنا هي منكرة، إذن هي حال. والطير في حال كونها محشورة تحشر له وتتجمع. انظر للاختيار الأمرين. جبال، الجبال الصلدة، لما الإنسان يكون قلب قاسي وقال له قلب قد من فخر حجر، هذه الجبال الصلبة العتية الراسخة تلين، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا الجبال الصلبة تلين لتأويب داود عليه السلام بالزبور وهو يقرأ المزامير، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يقرأ القرآن، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار ليس الزمارة، وإنما المزمار هو الصوت الحسن الجميل، وسمي المزمار مزمارا نظرا لحلاوة صوته، وإنما أصل كلمة المزمار الصوت الحسن الجميل، لأن البعض حينما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، ظنوا أن داود كان بيمسك زمارة ويزمر. لا، المزامير كان صوته عليه الصلاة والسلام جميلا وهو يرتل المزامير، لدرجة أنه حينما كان يرجع ويؤود كانت الجبال الصلدة تخشع وتلين للكلمات العظيمة المنزلة على داود ويرتلها عليه الصلاة والسلام بصوت. ليست الجبال الصلدة فقط، لا، ولكن الطير النافرة، الطيور التي تنفر، كانت تتجمع حول داود. والطير محشورة كل له أواب. طبعا التنوين تنوين الايه؟ العوض. كل له أواب يؤوب الجبال، كل من الجبال والطيور، طيور النافرة أنواع عديدة، ليس طيرا أو نوعا، وإنما الطيور. والطير محشورة اسم جنس، والطير محشورة كل له أواب رجاع. إذن هو إنه أواب، كل له أواب يرجع معه. إذن ليس صدى صوت، وإنما ترجيح حقيقي، ليس مجازا وإنما ترجيح حقيقي، كما قال الله تبارك وتعالى عن أشياء كثيرة في هذا الكون تتكلم. وإذا كما قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هناك حجر في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويسلم على النبي يرد عليه السلام، حجر في مكة. إذا معنى ذلك أن هذا نأخذه على ظاهري أم نقول مجاز؟ لا، مجازي، هذه أمور حقيقية، فهي ليس يعني هذه أمور خارقة، ولكن لا يستعصي شيء على رب العالمين إن شاء الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال عن سليمان وعلمناه إيه؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ولذلك سمع النملة فوعى كلمة وخاطب الهدهد ورد الهدهد عليه، أمور عجيبة وأمور غريبة. ولذلك قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه، شددنا ملكه جعلناه ملكا شديدا قويا رب العالمين قوى ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حكمة الحكم في الأمور بالأمور المناسبة، يضع الشيء في موضعه، فكانت الكلمة تصيب المحد. وفصل الخطاب حينما يحكم بين الناس، لأنه كان خليفة يحكم بين الناس بالحق، فكانت كلمته فصلا في الخطاب، فصل القول الفصل الذي يفصل بين الخصوم، فأوتي الحكمة وكان يفصل بين الخصوم. وقال سبحانه عن ولدي سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيأتي الكلام عن هذه الآية في الافتراءات على داود وسليمان. اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولذلك قال الله تعالى فسخرنا. إذن رب العالمين استجاب للدعوة فأعطاه ملكا ووهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب، مع أنها سريعة جدا، بدليل الريح عاصفة، عاصفة كسرعة، لكنها الذي يركبها لينة رخاء حيث أصاب. فمثلا إذا كانت الريح متجهة من الشمال إلى الجنوب ويريد أن يذهب إلى جهة الشمال، يجلس ويأمر الريح بإذن الله عز وجل، فالريح تتجه اتجاه عكسيا من يجام الشمال إلى الجنوب، هو يريد أن يتجه إلى الشمال، تدفعه رخاء بحيث الذي يجلس في هذا الريح، يجلس على البساط أو شيء من هذا، تأخذه الريح. طبعا هذه أمور لا تتصور، وإنما يظن البعض أنها من الأمور الأساطير، لا، هي مذكورة في القرآن الكريم فهو حق، ولم يؤته إلا من إلا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، لم يؤته داود، وإنما خاص بسليمان. ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء يعني لينة حيث أصاب. وفي سورة الأنبياء عاصفة في السرعة، إذا في سرعة عاصفة سريعة جدا، لكن بالنسبة لإحساس من يركبها رخاء حيث أصاب، حيث أراد أن يتجه. والشياطين سخر له، معطوف على الريح، فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء. إذا أراد أن يبني شيئا يقوم الشياطين ببنائه. وغواص أنواع، كفرق، هناك فرق تقوم بالبناء وفرق تقوم بالغوص في البحار لاستخراج الدرر واللآلئ من البحار، غواص. وآخرين مجرمون، مارد، شيطان متمرد، مقرنين في الأصفاد، مربوطين، جعلهم في الأصفاد، الأصفاد يعني مربوطين بالحديد، مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فن على من شئت، أو أمسك من شئت بغير حساب، لن تحاسب عن هذا، فأنت مفوض في هذا الأمر، أمن فمن على من شئت، وأمسك من شئت، لن تحاسب بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى قربة وحسن مآب. قال وقد بلغ من عظمة ملك سليمان أن كانت الملوك من حوله تخطب ودة وتخشى بأسا. صحيح، سخر له الجن وكل القوة دي كلها تعمل معاه ايه؟ ده الهدد لوحده كفاية، مش سهل يعني، يعني هدد يروح ويجي، واخد بالك، فحاجة رهيبة يعني. ولذلك قوة، قوة خارقة كما جاء في سورة النمل. قال وقد حكى الله عز وجل في سورة النمل قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، حين أخبره الهدهد، هدهد استطلاع، هدهد يقوم بمهمة استطلاع أفضل من أي جندي من جنود الاستطلاع، يعني هدهد انتقل من الشام، من مملكة الشام إلى اليمن واستطلع وأتى بمعلومات، وإيه ويتكلم كلام يعني مخلوق يعرف قيمة التوحيد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها. تصور يا سليمان، تصور، وجدتها قوم يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ؟ خبأ الخبأ اللي جوه الأرض ده اللي أنا بدور عليه مستخبي مني وبدور الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شو بيستدل على وحدانية الله إيه؟ يعني بيستدل على الوحدانية كمان يذكر أن هؤلاء أصحاب العقول من المكلفين من المكلفين من البشر أخفقوا وما استطاعوا أن يصلوا إلى أدلة الوحدانية. هذا أمر يجعل الهدهد مستغرب جدا. هذه أمور ضد المعقول وضد الفطرة ضد كل شيء ضد طبائع الأشياء. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إلى آخره. فقال حين أخبره الهدهد بأنه وجدا وقومه وقومها يسجدون للشمس من دون الله فأرسل إليها سليمان كتابا يدعوها فيه إلى الدخول في الإسلام وهو توحيد الله عز وجل والعمل بشريعته. الإسلام هو في كل ملة التوحيد والعمل بشريعة الله. في حاجة تانية غير كده؟ يعني في تعريف للإسلام غير كده؟ الدعوة إلى التوحيد والعمل بشريعة الإسلام تعطم. وأن استشارت أهل الرأي في مملكتها وكانت امرأة عاقلة جدا قالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان قرأت عليه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. كانت امرأة رشيدة عاقلة أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن يعني المرأة أظهرت أنها تعمل بالشورى. امرأة عاقلة تعمل بالشورى. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فرد عليها الرجال أصحاب العضلات فقط أصحاب عضلات لا عقول. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد بس والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إحنا افتوات عايز حرب حرب حرب عايز سلم سلم. يا جماعة الست ما قالت لكمش كده. دي بتقول لكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. احكموا. الرجل يرسل رسالة غريبة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. دي رسالة دينية مش قوة عضلات. دي رسالة دينية. هذا الرجل يدعي الرسالة من عند الله. لا يكون الرد المناسب نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. انظروا إلى العقول التي تصنع حكاما لا يستشيرون الناس. هم صناع الفراعين. يا المرأة تعرض عليكم الشورى فقالوا لا لا لا ما لناش في القصة دي. انت اموري حربا حربنا سلما سلمنا. نحن ليس لنا عقول. احنا تحركينا يمين نتحرك شمال نتحرك. فنظرت اليهم عرفت الوكسة اللي هي فيها. فنظرت اليهم وقالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. تودوني في داهية. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. قال الله تعالى صدقت يا بلقيس وكذلك يفعلون. ثم قالت واني مرسلة اليهم بهدية. الراجل ده بيدعي النبوة والرسالة. يبقى نمتحنه. ان كان من اهل الدنيا يبقى شغلكم صح. نحن اولو قوة. يبقى ليس امامنا الا الحرب. ان كان رجل دنيا. لكن لو رجل حقيقي نبي من عند الله قوى الارض لن تقف امامه. انظر للامتحان. واني مرسلة اليهم بهدية. هخطب ودة. امرأة سترسل لرجل هدية. جواري جميلات وعطور من عطور اليمن وملابس حرير وجواهر كل الامور دي من بلاد اليمن السعيد وبخور كل الحاجات ستخلب. ماذا هذه الامور ماذا ستفعل مع رجل امرأة ارسلت الي بهذه الامور وستنظر الى الرب. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة. هحكم امتى؟ فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان الرسالة جاء من امرأة ويا دي فيها سبايا جمال جدا فيها فلوس فيها جواهر فيها زمرد فيها كذا فيها عطور. اي ملك من الملوك هيتحرك. امرأة بعتلي الهدايا دي لن اخاطبها باسلوب القوة. لكن سليمان النبي نظر الامر على انه من امر تاني خالص، نظر له على انه رشوة في الحق. انا رسول ومرسل لتنفيذ امر الله، وهذا الذي تعرضه علي المرأة يعد في الشرع ايه؟ رشوة. قال اتمدونني بمال، مش هدية بقى، سمى الامر بحقه بحقه، اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتوا الأهل الدنيا، ارجع إليهم للرسول اللي جاز، ارجع إليهم بكل الهدايا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولما وصلتها الرسالة علمت أن هذا الرجل رجل إيه؟ رجل حق، رجل، ولذلك سلمت، ولذلك علم سليمان أنها آتية مسلمة، فقال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وصله الخبر لأنها امتحنته، فعلمت أنه ليس برجل دنيا بل نبي حق. ولذلك لما جاءت قالت وأوتينا العلم من قبلها، من قبل هذه الآيات، وكنا مسلمين، أنا جئت مسلمة وجئت مزعنة، وأوتينا، لأن قوله تعالى وأوتينا العلم من قبل، إما أن يكون من قول سليمان، وهذا سيترتب عليه بعض الإشكالات في الفهم، ومن الممكن أن يكون من قول بلقيس. فلو قلنا على قول طائفة من المفسرين إن قوله تعالى من قول بلقيس وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، لدل ذلك على أنها سلمت وأذعنت وعلمت كونه نبيا من قبل أن ترى المعجزات، ومن ترى، من قبل أن ترى قضية العرش وقضية الصرح الممرض من قوارير. فقال هنا وقد حكى الله في سورة النمل قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ حين أخبره الهدهد بأنه وجدها وقومها هي سجدون للشمس من دون الله، فأرسل إليها سليمان كتابا يدعو فيه إلى الدخول في الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل والعمل بشريعته، وأن استشارت أهل الرأي في مملكتها ففوضوا الأمر إليها، فرأت أن ترسل إلى سليمان بهداياها علها أن تثنيه عما أراده منها من الدخول في طاعته، ولكنه رد هديتها قائلا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم رأى سليمان عليه السلام أن ينقل عرشها إليه قبل أن تأتيه هي وقومها مسلمة مزعنة، وأنه لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، حينما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر إلى آخر. ثم لما جاءت بلقيس عرض عليها عرشها منكرا، يعني حدث أحدث فيه تغييرات فأصبح منكرا لكي يمتحن ذكاءها ويختبره، وقال لا هكذا عرشك، لا تستطيع أن تقول هو، لأنها لو قالت هو كيف جاء، وما هي القوة القادرة على الإتيان بالعرش قبل مجيئها، هي تركته في بلدها، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تقول ليس بهو، فكانت ذكية كأنه هو، انظر كأنه هو. ثم قال لا دخول الصرح، وقال لا دخول الصرح، أقام صرحا، أقامته الجن صرحا ممرضا من قوارير زجاج، وصنعه بطريقة عجيبة بحيث يجعل مدخله، مدخل الصرح المبني، صرح الأرض التي ستمر عليها عبارة عن قوارير زجاج، من الممكن أن يكون زجاجا تحته ماء والماء يتقلب، فظنته ماء، ومن الممكن أن يكون ليس هناك ماء أصلا وإنما هو قوارير مصنوعة بطريقة هندسية معينة تخيل للناظر إلي أنه بحر، واضح؟ وهذا من الممكن أن يحدث عن طريق بعض الانعكاسات الضوئية وما شاكل ذلك، يعني يصنع الزجاج بطريقة معينة توحي لمن يرى، توحي لمن يرى بزوايا معينة، يعني لو حدثت في بعض التغييرات الهندسية من الممكن أن يراه الرائي في عين الرائي ماء. ولذلك قال لا دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة. هذا كان امتحانا لها أيضا واختبارا، امتحانا لها أيضا وكان اختبارا لذكائها، فهي لو كانت جبانة لتوقفت، ها أدخل في المية، ولكن ذكاؤها يقول لها هذا الرجل قال لي ادخل الصرح، وهذا من باب التكريم، وهذا ملك، فكيف يصنع لي لجة من الماء ليجعلني أغرق فيها؟ فظنت أنه ربما كان عبارة عن خوض للماء إلى الساقين مثلا، فرفعت كشفت عن ساقيها وخاضت. إذن هي شجاعة، عندها جراءة، فهجمت، وفي نفس الوقت لم تكن غبية بحيث تجعل ملابسها، يعني من الممكن أن تكون جبانة فتحجم فلا تدخل الماء، ومن الممكن أن تكون غبية فتدخل في الماء بملابسها فكشفت عن ساقيها وظنت أنه عبارة عن يعني لجة خفيفة سيصل الأمر إلى دون الركبتين ولا حاجة، لأنه لم يأتي لكي يغرقها، فكانت ذكية شجاعة قريبة، وهذا ما كان يعني يقصده سليمان. وربما كانت هناك أغراض أخرى ولكنها أغراض شرعية لم تكن أغراض خبيثة بالطبع، وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قارب، يريد أن يظهر لها قوة هذه الآيات الخارقة من أجل أن تزعم وتدخل في الإسلام. ولذلك قال تعالى على لسان سليمان عليه السلام قيل لا دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم لما جاءت بالقيس عرض عليها عرشها منكرا وقال لا هكذا عرشك. طبعا احنا نختصر، وإلا لو بنفسر سورة النمل يعني مش هنخلص النهارده. قالت كأنه هو قال لا دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقيل لها إنه صرح ممرض من قوارير، فلما رأت عظمة ملك سليمان وما آتاه الله من الغنى وتسخير الجن له قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالم. افتراءات اليهود على داود وسليمان. قد يقول قائل لماذا، لماذا داود وسليمان الافتراءات الخطيرة دي على داود وسليمان؟ السؤال ايه المصائب دي وايه الاتهامات دي؟ اتهام بالزنا لداود، اتهامات قذرة، واتهام بالشرك لسليمان، وقع في الشرك وتزوج امرأة وثنية وكان يعبد في بيته والعياذ بالله الاوثان، ثم كان يدير مملكته العظيمة بالسحر وبخاتم سليمان وألقي على كرسيه الجسد عبارة عن الشيطان الذي حكم المملكة، وقصة خاتم سليمان والأسطورة والحواديت اللي بتتحكي عن قصة خاتم سليمان، وسليمان كان يدير كل هذه القصص والعهود السليمانية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهذا من فعل المجرمين الكذابين الدجالين اليهود. لماذا كان الافتراء على داود وسليمان؟ وأوريا زوجة أوريا التي زنى بها والعياذ بالله داود ثم أنجب منها سليمان، يعني سليمان نتيجة هذه الليلة القذرة، هذا عند اليهود في كتبهم، وللأسف بعض المفسرين نقلوا هذا الكلام على أنه حق والعياذ بالله، وهذه كلها أساطير. لماذا؟ السؤال لماذا؟ أتعرفون لماذا؟ أتعرفون لماذا؟ لأن المسيح ابن مريم ينتهي نسبه لداود عليه السلام، فأراد المجرمون أن يلطخوا سمعة المسيح وأم المسيح فيجعلوا نسب المسيح نسبا مدخولا حتى يثبتوا عليه أنه ولد لفرية والعياذ بالله. انظروا إلى الإجرام، وللأسف بلع الضالون هذه الأكاذيب. فذلك وجدنا في إنجيل متى تسلسل نسب المسيح، يوجد فيه أربعة من العاهرات، منها المرأة التي لأوريا، أربع عاهرات في نسب المسيح، مقصود الكذب على المسيح من أجل أن يقول في النهاية ما أتت به مريم ليس جديدا ولذلك القرآن يفضحهم في قول حقاماتهم: يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذن هم الذين ينطقون بأن أمها لم تكن بغية، بل إن القرآن يقول في نص معجز لإفهام كل الكذابين والدجالين ولنسف كل الدعاوى الكاذبة في حق المسيح عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذا القرآن يميت الأذى عن المسيح ويثبت أن نسب المسيح نسبا شريفا ينتهي لآدم عليه السلام، ليس في سفاح، ليس في زنا. انظروا من يبرئ من. القرآن الكريم يبرئ مريم ويبرئ نسب مريم الطاهر ليثبت أن نسب المسيح من أطهر النسب. انظروا إن الله اصطفى آدم، اقرأوا هذه الآيات جيدة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. اشمعنى آل عمران؟ نظرا للأكاذيب الموجودة للأسف حتى في كتب النصارى، لأنهم ضلوا، خدعهم اليهود، خدعهم بولس، شاول، خدعوهم. ولذلك من يقرأ إنجيل متى في أول صفحة يجد الأسماء المذكورة، ثم يرجع إلى أسفار العهد القديم فجد أن هذه الأسماء راعيل وراعوس ورحيل والتي لأوريا، كل هذه الأسماء المذكورة في نسب المسيح عليه الصلاة والسلام نسب مدخول وفيه والعياذ بالله سفاح، وفي زنا، وزنا محارم كمان والعياذ بالله، زنا محارم. مصيبة. يأتي القرآن الكريم ليميت الأذى. أعرفتم لماذا اتهم داود؟ لماذا اتهم سليمان؟ للطعن، لأنهم انتظروا المسيح يأتي بملك أبيه داود الذي ينتهي نسبه إليه، ملك داود، انتظروا هذا ملك داود وسليمان. فأتى إليهم وقالوا: هذا الأمر انتهى خلاص، مسألة التمكين انتهى، ما جئت إليكم إلا من أجل آخر فرصة إصلاح، ليس لتمكينكم، قضية التمكين انتهت بقتلكم للأنبياء وافترائكم وتحريفكم للكلمة عن مواضعه إلى آخره. كانت فرصة أخيرة لبني إسرائيل مجيء المسيح، ولكنها فرصة للتوبة وللرجوع وليست فرصة للتمكين. فانتظروا يأتي لكي يعيد ملك داود وسليمان، كان مرة واحدة وانتهى الأمر، لستم مؤهلين للتمكين مرة أخرى. فلما وجدوه كذلك ظنوه سيأتي لكي يعيد إليه ملك داود وسليمان، فوجدوا يقول: مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي في السماء. أنا أدعوكم إلى التوبة، أدعوكم إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك جاء عنه: ما لقيس، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وجاء لبني إسرائيل هم أمة ذليلة تحت الاحتلال الروماني، فلم يدعوا إلى الجهاد لأنه لم يكن مأمورا بالجهاد، وإنما كان مأمورا بأن يدعوهم إلى التوحيد وأن يصلحوا علاقتهم بالله، ليس إلا. وإذا كفروا به وهم ينتظرون من يومها، قالوا المسيح لم يأتي، لأن المسيح الذي انتظروه جاء بالفعل ولكنهم كفروا به. طيب كتبهم بتبشر بالمسيح، طب المسيح جاء وكفروا به، إذا هم ينتظرون من؟ مسيح الضلال الدجال. وإذاك سمي مسيح آخر الزمان بالمسيح الدجال مش المسيح، بعض هذا تصحيف الصواب المسيح، لأنهما مسيحان: مسيح الهدى ومسيح الضلالة. وإذا مسيح الهدى سيقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان، تمام؟ لكن النبي الذي سيأتي بالتمكين وبالأمة الحاكمة هي الرسالة الأخيرة، رسالة محمد ابن إسماعيل. واضح الكلام عليه الصلاة والسلام. قال: افتراءات اليهود على داود وسليمان. عرف اليهود في تاريخهم الطويل بالطعن على أنبيائهم والاستهانة بأقدارهم، فكثيرا ما آذوا موسى عليه السلام، هو الذي كان خلاصهم من العبودية على يده. الآية تقول: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فغرأه الله مما قال وكان عند الله. آذوا موسى عليه الصلاة، ومن عند اليهود كموسى الذي كان خلاصهم من العبودية على يده، حيث عبر بهم البحر وأتاهم بالتوراة شريعة لهم ولم ينجو الأنبياء بعد موسى من ظلم هؤلاء المسرفين. وقد حكى القرآن عنهم أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. يقول الأستاذ أمين الخولي: وإذا جاء نبي وادعى نزول الوحي عليه من الله وصدق على التوراة ولكنه أضاف إليها وصية جديدة زعم نزولها عليه بالوحي أو أمر بإبطال أحد أحكام التوراة يقتل، انظر إلى غلو المجرمين. نبي جاء وادعى نزول الوحي عليه وصدق على التوراة وأتى بمعجزات، مجرد أن يضيف وصية جديدة أو يأمر بإبطال أو نسخ أحد أحكام التوراة يقتل. وإذا جاء نبي وأقر على ما في التوراة وسلك بموجب أوامرها، يعني نفذ الأوامر ونواهيها، وسلك بموجب أوامرها ونواهيها تطلب منه الآيات المثبتة لكرامته، ومتى ثبتت عد نبيا، وإلا حكم عليه بالقتل أو الجنون. كانوا مجرمين مع الأنبياء. قال: وقد لقي داود وسليمان من هؤلاء القوم أشد العنت وأشنع الاتهامات. أما داود فقد رموه بأنه أحب زوجة قائد أوريا، أوريا كان قائدا لجيوشه، اتهموه بأنه أحب زوجة قائد أوريا وأنه أرسله مرارا على رأس الجيش مؤملا أن يقتل ليتخلص منه. تقرأها في أسفار العهد القديم، مصيبة وجريمة، والرجل كان مخلصا له من أشد المخلصين لداود، ولكنه هو فتن بامرأة ففعل بها ما فعل، ثم حملت المرأة والرجل غائب في الحرب فخاف حتى لا يفضح أمره وهو النبي الملك، فماذا يفعل؟ قال لقائد الجيش: اجعل أوريا في المقدمة. فلما أن انهزم الجيش رجع قائد الجيش يقول لداود عليه السلام، استغفر الله من حكاية هذا الكذب وهذا الكفر، خاشيا أن يبشره بهزيمة الجيش، فقال له: قاتل عبدك أوريا وانهزم الجيش. قدم له الخبر المفرح قبل هزيمة الجيش: قتل عبدك أوريا. هو ده اللي داود يفرح به، وفرح داود، مش مهم هزيمة الجيش، الجيش المسلم مش مهم يموت، المهم ان أوريا يقتل اللي هو زوج المرأة التي فعل بها الفاحشة، ولهذا كل هذا كذب، كل هذا افتراه اليهود يحكيه العلماء من اجل ماذا؟ من أجل أن يثبتوا ضلال هؤلاء المجرمين. ولماذا نحوا عن الريادة والقيادة؟ وغضب الله عليهم ولعنهم سبحانه وتعالى. يقول: ومن العجيب أن كثيرا من المفسرين اللي هم بيأخذوا بالإسرائيليات قد انساقوا وراء هذه الفرية وحملوا عليها قوله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذهبوا إلى أن هذين الخصمين في أن ساقطة، مش كده؟ وذهبوا إلى أن هذين الخصمين يعني بعد إلى حط أن المشددة. وذهبوا إلى أن هذين الخصمين اللذين تصور المحراب على داود إنما هما ملكان بعثهما الله تعالى إليه ليتنبه إلى خطأه في محاولة ضم زوجة أوريا إليه وعنده أكثر من 99 امرأة. يعني يقول المفسرون نقلا عن الإسرائيليات إن داود كان عنده 99 امرأة، كان متزوجا ب 99 امرأة، ثم طمع في زوجة أوريا الواحدة، فرب العالمين أرسل إليه ملكان في صورة خصمان فتصور عليه المحراب، قفز عليه بيت العبادة الذي كان يعتكف فيه، تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة. وكلمة النعجة كناية عن المرأة، 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني خد خد زوجتي وضم أنت عندك زوجة واحدة وأنا عندي 99 يعني فعش الكلام ده أنا يبقى عندي 99 طب أنا عايز أكمل 100 أنت عندك واحدة تعمل بيها إيه ما ناخد واحدة هناك بعض الناس عندهم يعني هواية تتميم الأعداد عندي 99 عايز أكمله 100 لكن أنت الجنيه معاك الواحد يعمل أنا معايا 99 جنيه عايزهم يبقى 100 وأقفلها لكن أنت معاك جنيه تعمل بالجنيه إيه اديني الجنيه عشان أنا معايا ورقة ب 100 مش كده ولا إيه فقال أكفلني وعزني غلبني في الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أحدكم ألحن بحجتي من الآخر وأنا أقضي بنحو مما أسمع وعزني في الخطأ قال لقد ضربك بسؤالي بعد ذلك تذكر إنها كانت فتنة والملكان جاء من أجل أن يعلما بأنه الذي وقع في هذه الجريمة وهذا كذب والعياذ بالله القرآن لا يتحدث على هذه القصة وهذه القصة مكذوبة وإنما القصة الحقيقية كالآتي القرآن الكريم لأن الملائكة لا تكذب يأتي الملائكة ويقولان له أو يقولون له إن هذا أخي له 99 هذا كذب الملائكة لا تكذب وإنما داود كان عبدا ملكا خليفة ولذلك الآية بعدها إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ماذا معنى ذلك أن داود كان يحكم بين الناس وكان قاضيا وملك ونبي ولكنه كان عابدا فكان يغلق على نفسه في أحيان باب محرابه يغلق على نفسه ويمنع الناس من أن يدخلوا عليه من أجل أن يحكم بينهم من أجل التعبد فأراد الله أن يفتنه بمعنى الفتنة والابتلاء والاختبار والامتحان فجاء مجموعة من الخصوم بينهم خصومة حقيقية وخلاف على نعاج حقيقية والنعجة أنثى الخروف شياه حقيقية اختلفوا فعلا كما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فجاءوا إليه فوجدوا الباب مقفول فماذا يفعلان قفزوا من على السور فهو يعبد ربه فإذا به فجأة وجد أناس معه فظن أنهم قد قفزوا من أجل أن يقتلوه أو أن يقوموا بإيذائه ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشكت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي وحكى له القصة 99 نعجة حقيقية وإذا قالوا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضه طب أين الفتنة وظن داود أنما فتناه الفتنة في ماذا هو معتكف وهؤلاء دخلوا عليه ولم يكن مستعدا وكان فزعا فحكم بين الناس بدون أن يسمع من الطرف الآخر ولذلك من الذي تكلم في نص الآية واحد بس إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطأ قال لقد ظلمك اسمع يا داود ولذلك أحد قضاة المسلمين العلماء قال إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تسمع الطرف الآخر فربما فقئت عيناه مش كده يجي لك واحد عينه خرع عينه اعملوا فيه وسووا يا عم ما جايزي التاني لو جالك وشفت هتلاقي عينين الاثنين مخروين اصبر لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذي ولذلك وظن داود فاء ايه ده انا حكمت بدون ان اسمع الطرف الاخر لم اعطي فرصته وظن داود ان ما فتناه انظر الى الأواب الرجاع المخبت المنيب النبي الذي أوتي الحكمة وفصل لأن الآيات في البداية التي حكت القصة ذكرت اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاء 10 صفات عظيمة رفعته في السماء بعد كده يأتي ليزني بزوجة جندي ايه معقولة تذكر 10 صفات العظيمة دي علشان بعد كده يذكر القرآن الكريم سقطة اخلاقية بهذا الاسلوب ما هذا هكذا يكون الانبياء ولا تفسير قصص الانبياء وتلك القصة واضحة كل الذي ارتكبه انه لم يسمع للطرف الاخر وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف قربة وحسن ما. يا داود اسمع بقى حتى يعلمك أن الخطأ كان في قضية الايه القضاء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن بيتكلم عن حاكم وقاضي تصرع في أمر هكذا يكون. قال وأما اتهام اليهود لسليمان عليه السلام فقد كان أشد وأنكر حيث أنكروا رسالته. سليمان عند اليهود ليس بنبي ملك فقط, واتهموا بأنه كان ساحرا وأنه إنما سخر الجن والإنسان بواسطة السحر. ولقد برأ الله سليمان مما نسبوه إليه, قال تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, يعني على عهد سليمان, وما كفر سليمان, لأنه لو كان ساحرا لكان كافرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الكلام ده ذكرناه في تفسيرنا للبقرة بتوسع. قال ومما رموا به سليمان عليه السلام أنه نما إليه خبر ملك, الأكاذيب بقى الموجودة في أسفار العهد القديم, نما إليه يعني وصله خبر ملك تحصن في جزيرة فخرج إليه بالريح وقتله وأخذ ابنته وكانت في غاية الجمال. كل القضايا نساء نساء نساء نساء مش عارفين. وكانت في غاية الجمال فأحبها وكان لا يرقأ لها دمع حزنا على أبيها. فأمر سليمان الجن بأن يعملوا لها تمثالا على صورة أبيها. سليمان يعمل كده. فكسته كسوة نفيسة وكانت تغدو وتروح إليه. كست الصنم كسوة نفيسة وكانت تغدو وتروح إليه مع ولائدها, الولائد يعني الإماء, يسجدن له على عادتهن في ملكه, بيسجدوا للصنم. فسقط الخاتم من يد سليمان, عوقب بذلك. فسقط الخاتم اللي بيحكم به مملكة. طبعا هل سليمان كان بيحكم المملكة بخاتم حواديته؟ حركات دي معروفة يعني مش كده مالكم؟ والسمكة كليل. قال هذه القصة دي حقيقية مذكورة في كتب العبط والخبل التقيلة, انه في والخاتم وقع منه فبلعته سمكة ومش عارف ايه, وبعد كده لقى صياد والصياد مش عارف ايه, وفي الاخر ادى الخاتم لسليمان فاعاد ملكه مرة اخرى. هل هذا دين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فسقط الخاتم من يد سليمان, الكلام ده موجود في كتبه, فسقط الخاتم من يد سليمان عليه السلام لعصيانه باتخاذ الصنم الذي يسجد له في بيته. فقال آصف, آصف ابن برخية, وقصة آصف وما يذكر عن آصف كلها إسرائيليات على فكرة, وأنه هو الذي عنده علم من الكتاب وأنه يدعو باسم الله الأعظم فيستجاب له ويأتي العرش, كل ذلك أكاذيب كلها إسرائيليات, لأنه لو كان يعلم اسم الله الأعظم لكان أبو بكر الصديق أولى منه, مش كده ولا إيه؟ ما أبو بكر الصديق أعظم ولي بعد الأنبياء, صحابة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم صحابة لأعظم النبي, لأعظم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال آصف لأنك كل الحواديت دي كلها إسرائيليات, إنك مفتون بذنبك. آصف بيعلم سليمان يقول إنك مفتون بذنبك فتب إلى الله, أعوذ بالله. فخرج إلى فلات وقعد على الرماد تائبا إلى الله عز وجل. ويفسرون بهذه الفرية قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. القصة دي إن الشيطان سرق, لأن هذه المرأة التي كان يسميها الأمينة الوثنية أراد أن يدخل الخلاء فترك مع الخاتم, فجاء الشيطان في صورة سليمان وأخذ من الخاتم ثم جلس على كرسي سليمان يحكم. فلما خرج سليمان وجد أنه قد سلب ملكه, يقول الناس أنا سليمان ما صدقه أحد, وأصبح رجلا عاديا ضعيفا, والذي يقود المملكة من؟ يقول صاحب المواقف وشارحها في رد هذه الفرية, والجواب أن هذه الحكاية الخبيثة التي يرويها الحشوية, الحشوية المقصود بهم هنا من؟ الذين يعني يذكرون الأخبار بدون خطام ولا زمام, كتاب الله مبرأ منها. فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الكلام قال سليمان كما في البخاري: أطوف الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل من تلك 100 إلا واحدة، فولدت نصف غلام شق، حديث في البخاري. فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين يديه، ولو أنه قال إن شاء الله كان كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء المذكور في الآية إنما كان لترك الاستثناء لا لمعصية، لا معصية ولا شرك ولا وثنية ولا شيء من هذا القبيل. وقيل كان ابتلاؤه بالمرض، فإنه مرض حتى صار مشرفا على الموت لا يقدر على حركة كجسد بلا روح، فألقينا على كرسيه جسدا يعني بلا روح. وقيل ولد له ولد فقالت الشياطين إن عاش ولد لم ننفك عن السخرة، فعزمت على قتله. فعلم سليمان ذلك فخاف على ولدي من الشياطين أن تهلكه، فأمر السحاب أن يحمله، وأمر الريح أن تحمل إليه غذاء، فمات الولد في السحاب فألقي على كرسي. فتنبه سليمان إلى خطئه حيث لم يتوكل على ربه. أنا عايز أقول إن القرآن كذب كل هذه القصص، والدليل على ذلك إيه؟ اسمعوا الآية بتقول إيه. الآية بتقول يا أخوانا، نعيد قراءة الآيات، تقول: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا. لو كان الجسد الذي ألقي، احنا نقول الكلام ده ونختم الدرس إن شاء الله، لو كان الكرسي الذي ألقي عليه الجسد هو الشيطان وخده، والمملكة كانت مملكة الشياطين والجن وكل ده عن طريق الخاتم، يبقى معنى كده ان ساعة ما الشيطان سيطر على الخاتم كان سليمان مملكته قايمة على ايه؟ على كل العظمة دي كلها. طب الآيات بتقول ايه؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب. عمل ايه؟ قال ربي ايه؟ بعدها اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء. إذن الحاجات دي حدثت بعد الفتنة. القصص الموجود ده كله بيتكلم عن إن الفتنة حدثت له، إنه راح بالريح إلى الرجل الكافر وغذاه بالريح وأخذ ابنته وكان يحبه حبا عظيما، مش كده ولا ايه؟ يبقى القصص كله بيتكلم عن امور ايه؟ ها؟ بتتكلم عن سليمان الممكن وعنده ريح وعنده جن وعنده وعنده وعنده وعنده، ففتن واخذ منه الخاتم اللي بيسيطر بيه على المملكة. لكن الآيات بتقول غير كده خالص. القينا على كرسي جسدا ثم اناب فقال بعده: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن لو عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن كل ما أوتيه من خوارق ريح وجن وما شاكل كله كان بعد قصة الجسد، مش كده ولا لا؟ وليس العكس. واضحة المسألة؟ ودي على فكرة يعني لما تذكر في كتاب من كتب التفسير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من نوره في فهم كتابه، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.